الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على القراءة صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، ولازم في كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة أحاديث. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمرو البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لأنه لا يدري أين باتت يده أو يده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة اليوم. قول الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة غمس المتوضي يده وغيره في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، إن عند قيامه من النوم. ثم أتى بحديث أبي هريرة قال: باب كراهية. قال إن هذا الأمر حكمه الكراهية، والصحيح أن الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغمس من أراد الوضوء يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثا عند قيامه من النوم، أمر ظاهر لا معارض له، فيدل على الوجوب وليس على على وجوب الغسل قبل الغمس، وكذلك على تحريم الغمس قبل الوضوء، فإنه لا صرف للأمر. والمعنى أنه إذا قام المسلم من نومه فلا بد أن يغسل يده خارج الإناء، الإناء الذي فيه الماء يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات، ثم يغرف بعد ذلك اليد المغسولة قد غسلت. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يدري أين باتت يده، وذلك أنه في النوم الإنسان لا يدري، اليد هو تطيش وقد تأتي إلى الأماكن التي يكون قد فيها نجاسة، ثم إذا قام من النوم ووضع يده مباشرة في الماء الذي يتوضأ منه فإن هذا الماء يتنجس منه بالنجاسة التي تكون عالقة باليد، فينبغي أن يغسلها أولا، يصب الماء عليها ثلاث مرات حتى ينقيها، ثم يدخل يده في الإناء للغسل بعد ذلك، تكون لأن اليد هتكون بمثابة الآلة التي يأخذ بها الماء للمضمضة والاستنشاق. إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، خارجه، فإنه لا يدري أين باتت يده لأنه في النوم كان نائم. فالحديث يدل بظاهره على وجوب غسل اليد ثلاث مرات خارج الإناء قبل أن يغمسها في الماء المستعمل، وطبعا هذا يدخل في المتوضئ وغيره، لأن المقصود هو تنجيس الماء أو تقديره على الأقل، والماء هذا سيستعمل سواء كان سيستعمل في وضوء أو في غيره، فإنه يجب عليه إذن هنا أن يغسل يده خارج الإناء قبل أن يضعها في الإناء، لأن المقصود كذلك الحفاظ على طهارة الماء ليكون طاهرا مطهرا. أما إذا غرست في يد وكانت يدها لقد أصابتها نجاسة فإنه يتنجس الماء، وإن كانت نجاسة قليلة لكن إلا أن الماء قليل فإنه يتنجس كذلك بنجاسة أخرى. نعم. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حديثا وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة بحديث أبي معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال: يرفعه بمثله. يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حديثا، وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سلمة بن الشبيب قال حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معه عن أبي زبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إناءه لأنه لا يدري فيما باتت يده. نعم، هذا الحديث وضح معنى الحديث الثاني. فقام أحدكم من نومه فليفرغ على يديه، أي من الإناء يفرغ عليه 3 مرات فيغسلهم خارج الإناء، ثم بعد ذلك يأخذ يغرس في الماء. ثم علل النبي قال فإنه لا يدري أين باتت يده. وبات يقال يعني للمكوث ليلا، وظل بالنهار. ففي المكوث نهارا نقول ظل، ظللت هذا اليوم مثلا ماشيا، وبت نائما أو بت مستيقظا. فالمبيت هو يعني المكث في الليل وظل بالنهار، فإنه لا يدري أين باتت يده بعد ذلك الليل وهو نائم، فربما قد لامست نجاسة من جسده. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الجزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حديثا، وحدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حديثا، وحدثني أبو كريب حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة حديثا، وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة حديثا، وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر حديثا، وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يقتلها، ولم يقل واحد منهم 3 إلا ما قدمنا من رواية جعفر وابن المسيب وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزيق، بل في حديثهم ذكر 3. حتى يغسلها 3 يعني يكون تم الغسل 3 مرات، يغسلها مرة ما يفرغ الماء، يغسلها مرة ما يفرغ الماء، يغسلها مرة ثانية. 3 هذه مظنة إنقاء يعني غسل. نعم. قال في الشرح فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. حدوه. يده. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمه الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده أن أهل الحجاز كانوا يستجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرف، فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع نكس أو على بثرة أو قبلة أو قدر غير أو على بثرة أو قبلة أو قدر غير. نعم. بثرة طبعا ليست نجسة وإنما قذرة، يعني بثرة للدمر الصغير مثلا قد يكون هو نائم تمر اليد عليها وتتقذر من يعني الدم والصديد الذي فيها مثلا. نعم. أو قبلة أو قدر غير. وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور، منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته. هذا من المعاني التي ممكن تأخذ منها الحديث هذا، أن الماء القليل هذا ماء قليل الذي يكون في الإناء، فإذا غمس فيه اليد والذي قد أصابتها نجاسة إذا ستنجس الماء كله، فدل هذا على أن الماء القليل يتنجس بالنجاسة التي تقع فيه، وإن كانت قليلة لم تغير لونه ولا طعمه، فإن لا هذه النجاسة اليد إن كانت نجاسة قليلة لم تغير لون الماء ولا طعم الماء ولا رائحته، لكنه يبقى هذا الماء يعني غير صالح او لا يحل يعني التطهر به. نعم. الاول ما يستفاد من الحديث. نعم. وان قلت ولم تغيره فانها تنجسه لان الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا. وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر على قلتين بل لا تقاربهما. تقصر عن قلتين، قلة وما يستطيع الرجل أن يخله يعني جرا كبيرا. يشير طبعا إلى حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، يعني أنه إذا كان دون هذه القلتين فإنه النجاسة القليلة تقذره. فطبعا الماء الذي كان يستخدمونه في يعني في الوضوء يكون في ناء صغير ما يوصل للقلتين، يوصل شيء صغير. نعم. ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته. نعم. وإذا ورد عليها أزالها. نعم. يعني ورود الماء على النجاسة تزيله، لكن ورود النجاسة على الماء تنجس الماء. يعني إذا حطيت نجاسة في الماء فإنها تنجس، أما إذا جبت الماء وصبيته على النجاسة فإنها تزيله ويبقى الماء الباقي طاهر. نعم. ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات، وإنما ورد الشرع به ولوغ الكلب الكلب خاصة. نعم، لأنه قال المصروع هنا قد يغسلها ثلاثة وهي مظنة النجاسة، أما الغسل سبعا فهذا لنجاسة مخصوصة فقط وهي نجاسة لعاب الكلب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال النبي سبعا ولهن بالتراب. الذي يغسل سبعا من النجاسات ولوغ الكلب فقط بلعاب الكلب لأنه من أنجس النجاسات، أما بقية النجاسات فإما ثلاث وإما بالعدد الذي تنقى به حتى تزول مثلا أثر هذه النجاسة من رائحة أو يعني أثر موجود. نعم. ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة. نعم. ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى. في المتوهمة فالمتحققة أولى. يستحب غسلها ثلاثا وهي نجاسة متوهمة يعني مش أكيدة، إنه لا يدري أين تدري أنها يعني يده ما تصل إلى المكان الذي فيه نجاسة وتتنجس. إذا كان يعني في يعني في النجاسة المتوهمة تغسل ثلاثا فمتأكدة أول، إذا تأكد أن يده فيها نجاسة مثلا في مكان فيه نجاسة فيغسل ثلاثا. نعم. ومنها استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة في المتوحنة. نعم. ومنها أن النجاسة المتوحنة يستحب فيها القصر. نعم. ولا يؤثر فيها الرش، وأنه صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها. نعم. ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. نعم. وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب آنية من شرح المؤلف. على الحقيقة أمام باب الاحتياط لأن هذا مظن غالبا، يعني هذا ظن غالب لأن هذا الذي ينام في الليل لا يدري أين يبتله حقيقة، وما يقال نسبة تنجس يده نسبة كبيرة. نعم. فلذلك هذا مو فقط من باب التحوط، هذا من باب الظن الغالب الذي قد يصل إلى قضية العلم أو اليقين. نعم. وكونه لا يدري أين يبتل يده يقين. نعم. ومنها استحباب استعمال ألفاظ الكناية فيما يتحاشى من التصريح به، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره او ذكره او نجاسته او نجاسة او نحو ذلك. نعم. استخدم رسول الكناية صلى الله عليه وسلم. وان كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز ولا حديث صحيح. نظائر كثيرة في القرآن العزيز. نعم. والأحاديث الصحيحة. وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود، فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب. نعم. وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به والله أعلم. نعم. هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا، وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم. يقول نهي تنزيه لا تحريم، يعني أن من فعلها يعني حتى متعمدا يعني لا يكون هذا حرام، وإنما مكروه فقط، يعني لا يكتب عليه إثم فيه. صحيح أن هذا النهي مقتضى التحريم. نعم. فلو قالك وغمس لم يفسد الماء ولم يؤثم الغامس. وكان الله على هذا النحو تهوين للحديث، وفيه تشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى وقال فإنه لا يدري أين مدت يده، فيدل على أن الأمر الوجوب لا شك. أما نقول بأنه الاستحباب، وإن كان قال به يعني كما قال جماهير أهل العلم، فإن هذا قول مرجوح، بل هو الوجوب، أن صيغة النهي جاءت نوع من الإلزام ولا صارف له. نعم. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ينجز إذا كان قام من نوم الليل. هذا يعني هذا الكلام المروي عن الحسن رحمه الله هو الكلام الموافق للحديث أن ما ينجز إذا كان من قيام الليل. طبعا من كامل الليل أن الرسول قال فإنه لا يدري أين بات، فنوم النهار ربما يتساهل فيه من السفر، لأن نوم النهار يكون قليل ليس كنوم الليل الطويل، والإنسان مظن أن يعرق فيه وأن تطفي شهده يعني في جسمه هنا وهناك فيتنس. نعم. وحكوه أيضا إسحاق بن راهويه. نعم. ومحمد بن جرير الطبري، وهو ضعيف جدا، فان الاصل في الماء واليد الطهاره فلا ينجس بالشك. ما في شك هنا، هذا الكلام صحيح. قول الامام النووي هنا ان هذا الكلام ضعيف او ضعيف جدا، وان الاصل في الماء الطهاره فلا يعني تنجس بالشك، هذا ليس شكا، وانما هذا اقله الظن الغالب. الشك هذا عباره امر يستوي فيه الامرين، يعني الشك إذا كان شك الإنسان اللي هو إذا كان يستوي هذا وهذا النفي والإثبات، فيستوي حصول النجاسة وحصول عدمها، هذا يسمى شك. أما إذا كان احتمال حدوث النجاسة غالب يصير هذا الظن، وإذا كان يعني غالب يصير ظن غالب، والظن الغالب يبلغ أحيانا درجة العلم. الرسول هنا ما تكلم هنا لما قلت فإنه لا يدري أين باتت يده، ليس للشك احتمال يعني حصول النجاسة مثل احتمال عدم حصولها، فهذا ظن غالب، أمر مظنون غالب، إنسان ينام على هذا النحو هو لا يدري أين باتت يده، هو هناك ظن غالب في حصول النجاسة، فلا يسمى هذا شك. نعم. وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة. ما الظاهر في اليد النجاسة؟ الظاهر والاحتمال الأرجح أنه إذا بات على هذا النحو فإنه احتمال النجاسة وارد غالب. نعم. وأما الحديث فمحمول على التنزيل، ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الماء قبل غسلها. لكن النص جاء في اليد، باتت يده في نوم الليل، فهذا الذي جاء فيه. أما نوم غير الليل فيبقى مستحب ترى عند هذا الحديث. فمثلا شك في نجاستها كره له خمسها في الإناء قبل غسلها، وسواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير هول. بل الصحيح أنه إذا شك في نجاستها وجب عليه غسل. إذا شك في نجاسة الشيء وجب عليه غسل. قال سيتحدث فيها الثوب الذي يشك فيه، فإنه لا يجوز أن يصلي مثلا في ثوب يشك أنه نجس. إذا شك أن هذا الثوب نجس ما يجوز الصلاة فيه، فهذا يفسد هذا، بل يجب أنه إما أن يصلي في غيره وإما أن يغسله قبل أن يصلي فيه. نعم. وهذا مذهب جمهور العلماء. نعم. وحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحديد، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيل. كره كراهة تنزيل. معنى كره كراهة التحريم خلاص يعني يرى أنه حرام، هذا إن شاء الله هو القول الصحيح قول الإمام أحمد. نعم. ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ النبي في الحديث. نعم. وهذا المذهب ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يلي عين باتت يده، ومعناه أنه لا يحمل النجاسة على عينه، وهذا عام وجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليوم. الله يرحمه. هي الكلام هذا من النووي، هو الكلام هو ضعيف. نعم. وذكر التسوية أيضا بين نوم الليل ونوم النهار سوى بينها ما هي صحيحة، نوم النهار القليل غير نوم الليل الكثير الطويل. نعم. وذكر الليل أولا لكونه الغالب، ولم يختصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده. ذكر العلة بعده. نعم. الله أعلم. هذا كله إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها قبل غسلها فقد قال جماعة من أصحابنا حكمه حكم الشك، لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس، فسد الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف. والأصح الذي ذهب إليه الجماهير من أصحابنا أنه لا كراهة فيه، بل هو فيه خيار بين الغمس أولا والغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العلة وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة. ولو كان النهي عاما لقال إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يمس يده حتى يغسلها، وكان العام واحدا. والله أعلم. قال أصحابه وإذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا يمكن الصب منه وليس معه إناء صغير يختلف به، فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه، أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف، أو يستعين بغيره. والله أعلم. هذا يدور على الوسائل التي يأخذ منها من إناء لا يمكن صب الماء منه يعني. على كل حال هذه الوسائل التي ذكرها يعني واردة، وقد يكون هناك وسيلة أخرى يختلف بشيء يعني في مغراف أو بكوب أو بغيره يعني فكون يعني الطريقة التي يصل بها له خارج الإناء الكبير إذا كان مثل ماء في صخرة ولا يستطيع أنه يميل هذه الماء أي طريقة يأخذ بها، أما أخذ الماء بالفم يشر هذا يعني يأخذ ماء بفمه ثم يروح يغسل بالماء هذا بيده، على كل حال البحث في الوسيلة التي يمكن أن يغترف بها من الماء دون أن يغمس يده وسائل كثيرة، يمكن أن يغمس هذه يعني إناء صغير وشيء يغمس منه ثم يغسل يده خارج هذا الإناء الذي يأخذ منه الماء. نعم. المهم أنه يجب عليه أن يغسل يده من نوم الليل قبل أن يغمسها في الماء الذي سيتوضأ، بس هذا المقصود. نعم. وأما أسانيد الباب ففيه الجهرمي بفتح الجيم والضاد المعجم، وتقدم بيانه في المقدمة، وفيه حامد بن عمر البكراوي فتح الباء وحل وإسكان الكاف، وهو حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي بكر نفيس بن الحارث الصحابي، فنسب حامد إلى جده. وفيه أبو رزين اسمه مسعود بن مالك الكوفي، كان عالما فيها، وهو مولى أبي وائل شقيق بن سلمة. وفيه قول مسلم رحمه الله في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع يرفعه. وهذا الذي فعله مسلم رحمه الله تعالى من احتياطه ودقيق نظره وغزير علمه وثبوت فهمه، لأن أبا معاوية ووكيع اختلفت روايتهما، فقال أحدهما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر عن أبي هريرة يرفعه. وهذا المعنى ذلك عند أهل العلم كما قدمناه في الفصول. ولكن أراد مسلم رحمه الله تعالى أن لا يروي بالمعنى، فإن رواية المعنى حرام عند جماعات من العلماء، وجائز عند الآخرين، إلا أن الأولى اجتنابها أو اجتنابها. والله اجتنابها اجتنابها والله أعلم. وفيه معقل بن أبي الزبير، هو معقل بفتح الميم وكسر القاف، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس. معقل هو محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم بيانه في معاصر. وفيه المغيرة الحجاز بالزاين والمغيرة بضم الميم على المشهور ويقال بكسرها، تقدم ذكرهما في المقدمة. والله أعلم. باب حكم ولوغ الكلب، حديث الباب. وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. نعم، حديث ولوغ الكلب. والولوغ هو إدخال الكلب يعني لسانه في الإناء ليشرب، وذلك أن طريقة شرب الكلب، الكلب لا يشرب ب يعني بشفتيه، وإنما شربه بلسانه، يضع لسانه في الماء والماء يدخل في ثنايا اللسان ثم يعني يأخذه، وهكذا يدخل لسانه. فإذا ولغ الكلب يعني أدخل لسانه في الإناء، فإن لعاب الكلب نجس، شد النجاسة. وذلك من أهل أن فيه جرثومة يعني لا تقتل بشيء من المبيت إلا بالتراب، هذا اللي فيه فيترك أثر. فلا يجوز استخدام هذا الإناء الذي يعني ولغ فيه الكلب إلا بغسله، لا خرج به إناء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق، أول شيء ما كان فيه من طعام أو شراب أو شيء يرقه أولا، ثم ليغسله سبع مرات. جاء أولاهن بالتراب، جاء إحداهن بالتراب وإحداهن تحمل على أولاهن. أول غسلة من غسلات هذا الإناء ينبغي أن تغسل بالتراب يعني مع الماء، ثم بعد ذلك تغسل بعد ذلك 6 مرات، فيكون هذا مجموعة 7. وهذا يدل على شدة نجاسة يعني لعاب الكلب، وأنه نجس نجاسة مغلظة، وأن هذا هو الطريق يعني لتطهير الإناء بعدها. وطبعا هذا في لعابه، هل هو في سائر يعني أجزائه يعني نجس هذه النجاسة في شعره وبدنه وغيره، سيهنى هذه نجاسة العاصة. أما إذا أصاب شيء من جسم الكلب الماء مثلا، كان يكون وضع قدمه فيه أو ذيله فيه مثلا، فإن هذا لا يجب، يجب غسل يعني هذا الإناء الذي أصابته هذه، لكن لا يجب 7 إلا في تنجس في لعاب الكلب فقط. نعم. وحدثني محمد بن الصباح، حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الاسناد مثله، ولم يقل فليرق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أو لاهن بالتراب. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي شعبة عن أبي التياح، سمع مضر نعم بن عبد الله يحدثه عن ابن المغفر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص بكلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وحدثني نعم ما بالهم، لما رأى النبي أن يعني أنهم يستأصلون الكلاب، كان النبي قد أمر بقتل الكلاب، ثم رأى أنها أمة فخشي أن تبال، يعني من الأرض وهي أمة من الأمم التي خلقها الله تبارك وتعالى، فرخص بعد ذلك يعني في اقتنائها وفي يعني عدم الإجهاز عليها كلها، فرخص في كلب الحراسة، ورخص في كلب الصيد صلى الله عليه وسلم. هذا اقتنائه، والصحيح اقتنائه أيضا دون يعني الأثر المترتب عليه من فقد قراطين من الأجل، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من اقتنى كلبا في غير يعني غنم أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط وحدة قياس يعني للحسنات، فدل على أن الكلب الذي يربى في غير الحرث والغنم هذا للزينة، يربيه للزينة فقط دون الحاجة إلى هذه الأشياء يحتاج إليها، فإنه ينقص من الأجر، كما في كذلك من أن الملائكة تدخل بيتا فيه يعني كلب ولا جرس. فالسيد النبي رخص في اقتناء الكلاب ورخص في اقتناء الحاجة، ولكن بين طبعا أنها تبقى نجاستها، وإن كان مرخص في اقتنائها تبقى هي أيضا يعني دعابها نجس. وقال: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله 7 أولاهن أو قد وعفره 8 بالتراب. نعم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، وحدثنا خالد يعني ابن الحارث حديثا، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد حديثا، وحدثني محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى. نعم. قال في الشرح: فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليركه ثم ليغسله 7 مرات. وفي الرواية الأخرى: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات ولاهن بالتراب. وفي الرواية الأخرى: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وفي الرواية الأخرى: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما باله وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفره 8 في التراب. وفي رواية: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. أما أسانيد الباب ولغاته، ففيه ابن رزين تقدم ذكره في الباب قبله، وفيه ولغ الكلب، قال عن اللغة: يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا إذا شرب بطرف لسانه. قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا وفيه شرابنا ومن شرابنا وفيه طهور إناء أحدكم. الأشهر فيه ضم الضاء ويقال فتحها، لغتان تقدمتا في أول كتاب الوضوء. وفيه قوله في صحيفة همام فذكر أحاديث منها، وقد تقدم في الوصول وغيرها بيان فائدة هذه العبارة. وفيه قوله في آخر الباب وليس ذكر الزرع في الرواية وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى، هكذا هو في الأصول وهو صحيح. وذكر بفتح الدال والكاف، والزرع موصول وغير مرفوع، معناه لم يذكر هذه الرواية إلا يحيى. وفيه أبو التياح بفتح المثنى فوق وبعدها مثنى تحت مشددة أبو التياح، وآخره حاء مهمل، واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح. قال شعبة كنا نكنيه بأبي حام أو أبي حماد، قال وبلغني أنه كان يكنى بأبي التياح وهو غلام. وفيه ابن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء، وهو عبد الله بن المغفل المزن. وقول مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف ابن عبد الله عن أبي المغفل قال مسلم وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد عن ابن الحارث حديثا، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حديثا، وحدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد دليل. هذه الأسانيد من جميع هذه الطرق رجالها بصريون، وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي ثم بصري، ويحيى بن سعيد المذكور هو القطان والله أعلم. وأما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي الله عنه ممن يقول بنجاسة الكلب، لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس. كان قيل المراد الطهارة اللغوية، فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. نعم. وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه ما ولغ فيه، وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله، لأن إراقته إضاعة له. نعم. ولو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته، بل قد نهينا عن إضاعة المال. وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجز ما ولغ فيه. نعم ما ولغ فيه ينجز، سواء كان يعني ماء أو طعام ما مثلا، فلما لا فيه خلاص ينجس هذا الكلب. نعم. ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره. نعم ما في فرق يعني في نجاسة لعاب الكلب بين الكلب المأذون في اقتنائه بكلب الغنم أو كلب الزرع أو كلب الصيد، وبين غيره من كلب الزينة. نعم. ولا بين الكلب البدوي والحضري لعموم الأمر. كذلك الكلب البدوي الذي يعني يكون في غنم كثير أو الكلب الذي يعيش في الناس. نعم. وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المألوم في اتخاذه دون غيره. وهذه الثلاثة عن سؤر المأذون يعني المأذون في اقتنائه ككلب الغنم وغيره، أنه طاهر السؤر الباقي يعني الباقي من طعامه الباقي منه في الإناء. الصحيح أن كلهم سواء، أن الكلاب كلها في النجاسة سواء، لأن العلة إنما هي متعلقة بالكلب نفسه وليس بالعمل أو الوظيفة التي يعني يكون فيها. نعم. وهذه الثلاثة عن والرابع عن عبد الملك بن الماجشوم المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري. كل هذا ما في أي دليل عليه. نعم. وفيه الأمر بإراقته، وهذا متفق عليه عندنا. نعم. ولكن هل الإراقة واجبة بعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء أراقه؟ فيه خلاف ذكر أكثر أصحابنا الإراقة، لا تجب لعينها، بل هي مستحبة. نعم. فإن أراد استعمال الإناء أراقه، وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعمالها أو يرد استعمالها. حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه الحاوي، واحتج له بمنطلق أنا أقول إنه هو استعمل، يعني إذا كان هو إناء الكلب ما يجب غسله، إذا كان هو إناء قد وضعه للكلب ليشرب فيه ويأكل فيه فإنه لا يجب عليه كل ما يصل إلى أن يأخذ إناء الكلب هذا ويروح يغسله طبعا ولهن بالتراب، لا، وإنما هذا في الإناء الذي يعني قد يلغي في ذلك إذا إناء يحلفه اللي هو الإناء المستخدم للإنسان فيه، فإذا تعدى الكلب ولغ فيه خلاص فإنه يجب أن يعني أنه ما يستخدمه الإنسان لطعامه أو شرابه إلا بعد غسله بهذه الصورة 7 مرات ولهن بالتراب. نعم. ويحتج له بمنطلق الأمر وهو يقتضي الوجوب على المختار، وهو قول أكثر العلماء. ويحتج الأول بالقياس على باب المياه النجسة أنه لا تجب إراقتها بلا سعر. ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد في مسألة البلوغ الزجر والتغليل والمبالغة في التنفير عن الكلاب، والله أعلم. وفيه وجوب قصد نجاسة بلوغ الكلب 7 مرات، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماعة. وقال أبو حنيفة يكفي غسله 3 مرات، والله أعلم. يكفي غسله 3 مرات، قال في ظاهر الحديث قال 7. نعم. وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية 7 مرات، وفي رواية 7 مرات أو أولاهن بالتراب، وفي رواية آخرهن أو أولاهن، وفي رواية 7 مرات السابعة بالتراب، وفي رواية 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب، وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها، وفيه دليل على أن السقيل بالأولى وبغيرها ليس على الاستراب بل المراد إحداهن. وأما رواية عفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسله 7 واحدة من واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسله فسمي الثامنة لهذا، والله أعلم. واعلم أنه لا فرق عندنا بين بلوغ الكلب وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله أو روحه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. هذا الكلام طبعا قال هذا في مذهبنا في يعني مذهب الإمام الشافعي إنه أي عضو من أعضاء الكلب يمس الإناء يجب غسله 7، يعني لو وضع رجله فيه أو وقع ذيله فيه فإنه يجب أن يغسل 7 ولهن بالتراب. وهذا القول الصحيح لأن النبي نص على اللعاب فقط، فالنجاسة المقصودة إنما هي نجاسة لعاب الكلب، أما بقية أعضائه فإن قيل بنجاستها فإنها تبقى كسائر النجاسات، كسائر النجاسات التي تزال، قال مثلا ممكن تزال بغسل 3، أما 7 إنما هو المقصود به فقط، يعني نجاسة اللعاب شدة نجاسته. نعم. ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناء ففيه 3 أوجه لأصحابنا، الصحيح أنه يكفيه للجميع 7 مرات. نعم. والثاني يجب لكل ولغة 7، والثالث يكفي لولغات الكلب الواحد 7. صحيح أنه هي 7 مرات، إذا ولغ الكلب أكثر من مرة هنشرب مرة ومرة ومرة هي 7 مرات ولهن بالتراب، أو ولغ مرة واحدة أدخل لسانه في يعني في الماء مرة واحدة فلا تجد 7 كثير، أكثر من كلب وقيل نغسله برضه 7 مرات ولهن بالتراب مش هنغسل لكل كلب. نعم. والثالث يكفي لولغات الكلب الواحد 7، ويجب لكل كلب 7، ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب على الجميع 7، ولا يقوم القصة الثامنة بالماء وحده، ولا غمس الإناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر 7 غسلات مقام التراب على الأصح. نعم. هسا يعني وضع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء ومكث مكث طويل لا يسمى أنه لو غسله سبعا لا بد من سبعة يغسل مرة و يعني يكب هذا الماء ثم يغسل مرة ثانية ثم يغسل واحد. نعم. وقيل يقوم ولا يقوم الصابون والأشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح. نعم. ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح. ولا يحصل الرسول نص على التراب بعين. وقيل أن التراب هو الذي فيه المادة الوحيدة التي تقتل يعني جرثومة الكلب هذه التي تكون في لعابه ما يقتلها إلا التراب. نعم. ولا يحصل غسل التراب النجس على الأصح. نعم. ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلن يزل عينه إلا بست غسلات مثلا. فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة؟ أم لا يحسب من السبع أصلا؟ فيه ثلاثة أوجه. أصحها واحدة. نعم. وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله. يعني بالقياس يعني. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخنزير هذا النص يعني. فيبقى نجاسة الخنزير كسائر النجاسات. يعني تغسل بالقدر الذي يعني يزيلها. ثلاثا أربعا خمسا. أما الكلب فقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم سبعا. قال أولاهن بالتراب. فدل على أن هذا نجاسة مخصوصة. أما قياس نجاسة الخنزير عليه أو نجاسة غيره عليه قياس مع الفارق يعني مع النص. نعم. هذا مذهبنا وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعا. نعم. وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل. هذا صحيح. نعم. قال أصحابنا ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء. أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل منه أو يغسل منه. نعم. فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي ولا يجر إدخال يد في الإناء. بل يكفي أن يلقيه في الإناء ويحرقه. نعم. ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه. نعم. والأفضل أن يكون في الأولى. ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن قلتين لم ينجسه. نعم. ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. نعم. ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما ألقى ما أصاب وما حوله تبع بالباقي على طهارته السابقة كما في الفأرة تموت في السم الجامد والله أعلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وفي الرواية الأخرى وكلب الزرع فهذا نهي عن اقتلاعها. يعني أو نهي هذا ربما نهي كذلك للكراهة وليس التحريم. نعم. وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتني كلبا إعجابا مصورا أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خلاف. الله الكلام أنه حرام بلا خلاف في نظر يعني إن الكلب الذي هو هذا الزينة فإن هذا هو الذي قال فيه النبي من اقتنى كلبا في غير حرث ولا زرع نقص من أجله كل يوم خيراطا فدل على أن هذا كراهة فقط وأنه ينقص الأجل وليس حراما بمعنى أنه يعني عليه إثم في هذا لو كان عليه إثم يصير حرام وإنه ينقص من أجله يبقى هذا كراهة والأفضل عدم فعله فقول النبي بأنه إذا اقتني لغير حرث وزرع نقص من أجله كل يوم قبطان دل على الكراهة ولم يدل على التحريم وهذا هو الكلب الذي اتخذ للزينة فقول الإمام النووي هنا أن هذا حرام في نص على أن اقتناء الكلب يعني للزينة حرام بمعنى أنه يأثم من يفعلها. نعم. وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء، وهي الزرع والماشية والصيد. الزرع والماشية والصيد، الزرع معروف هذا، يحفظ الزرع، عنده بستان، عنده كرم، عنده غيره وديه، يقوم عنده كرم مش يحرسه، حراسة الزرع وحراسة الماشية، إما حراسة الماشية من الذئب أو من غيره، وكذلك تنظيم الماشية، تستخدم الكلاب الآن يعني في مساعدة للراعي، وهو الآن أغلى من الراعي، يصل أحيانا يتكلم أحيانا إلى 12 13 إلى 20 ألف إلى 50 ألف دينار الكلب الواحد، اللي هو كلب الغنم، كلب مدرب يقود قطيع مع شفلاق رأس من الغنم يجمع على بعضها ويأتي بها. فهذا الشاهد أن هذا طبعا اقتناعه في هذه الحاجة دي ما يدخل في باب الكراهة، بل هذا يعني في باب الإباحة. أما الذي في باب الكراهة هو الكلب للزينة فقط، يعني كلب مدلل فقط للزينة. نعم. واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب، وفي اقتناء الجرو ليعلم. نعم. فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم من أباحه وهو الأصح. هذا صحيح، إباحة هذا لهذه الحاجات لا بأس. نعم. لأنه في معناه. واختلفوا أيضا في من اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد. نعم. الله أعلم. وأما الأمر بقتل الكلاب فقال أصحابنا إن كان الكلب عقورا قتل. طبعا العقور هذا واجب قتله، العقور هو الكلب الذي فيه هذا الداء، هاي الكلب هذا خلاص يعقر، والعقر العض، ومن الكلب إذا كان عقور وعض يعني إنسان فإن جرثومة هذا تنتقل، يسموها داء سوداء الكلب، فهذا العقور تنتقل إلى المعقور، والمعقور هذا يصبح هو عقور، من عضه كذلك انتقل هذه الجرثومة من رعابه إن كان إنسان وغيره إلى غيره. وهذا الخمس من الخمس الفواسق، الكلب العقور من الخمس الفواسق التي أمر النبي بقتلها في الحل والحرم، فيقتل حتى لو كان في الحرم في مكة أو غيره. قال خمس من الفواسق يقتل في الحل والحرم، ذكر منها النبي الكلب العقور، والعقور هو الذي يعض. نعم. وأن لم يكن عقورا لم يجز قتله، لم يجز قتله. نعم. سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين. كلام لم يجز قتله ليس على إطلاقه، وإنما يجوز قتله يعني إذا كثرت الكلاب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كثرت قتل منهم، ثم قال ما بالهم وأبقاها قال أمة. فإذا كثرت الكلاب وأصبحت يعني مؤذية تقتل منها لتقليل يعني أعداد، أما النافع منها التي تقتلها بالحرث والزرع فهذا نعم لا بأس به. نعم. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين والأمر بقتل الكلاب منسوخ. قال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها. نعم. قال واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه. قال وأمر بقتل الأسود البهيم. أسود البهيم الكلب الأسود الذي ليس فيه البهيم، اللي هو ما في لون إلا الأسود، وقال الكلب الأسود الشيطان، ومعنى الشيطان يعني متمرد وليس الشيطان يعني من الجن. نعم. وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ. نعم. هذا كلام إمام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه. نعم. والله أعلم. أخفر شفاء. اللهم صل وسلم. إذا لمس الكلب الثوب أو إذا لمس بدن الإنسان، وإذا علق لاق الثوب أو لاق بدن الإنسان. لا، هذا التطهير كله جاء في الماء، إذا ولغ في ماء أو طعام أو نحو. أما إذا كان لعاب الكلب يصل للثوب أو نحوه فإن هذا يغسل، والله أعلم، يغسل يعني الغسل الذي يظهر فيه الإنقاذ، ولا يجب غسل الثوب الذي أصابه شيء من لعاب الكلب، يعني سبع مرات أولى هن بالتراب، وإنما جاء الحديث في اللؤلؤ فقط. أما بقية بدن الكلب فيقال بنجاسته كسائر النجاسات، يغسل الأثر إذا كان في أثر يعني من رطوبة أو غيره مست الثوب والبدن، توصل منه كما توصل سائر النجاسات، وليس كنجاسة اللؤلؤ سبع مرات ولو من التراب. إذا احتك بالإنسان شيء ولم يترك أثره، إذا لم يترك أثر ما في جيش. بعدين الكلب هو ايضا يعني يختلف عن سائر الحيوانات لانه جلده مصمت، ما في مسام في جلد الكلب، عكس كل جلود الاحياء فان فيها مسام، في عرق تعرق تخرج، احنا لنا مسام اللي هي فتحات الجلد، هذه الفتحات تخرج العرق، اما الكلب لا، يسمم مثل ما تقول مثلا نايلون، ما في اي مسام فلا يخرج، ما في افراز عرق فيه كيف عفوا. ولذلك اللهاس هذا ليش يلهث الكلب؟ ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، لان تبريد جسمه يكون عن طريق الفم، فلما يدخل الهواء هنا عشان يبرد جسمه بطريق الفم، اما احنا جسمنا يتبرد بطريق المسام، من العرق هذا يطلع العرق وهذا يقوم يعمل نوع من التبريد للجسم، اما الكلب لا، تبريده كله من الفم، فما في رطوبة، الشاهد ان جسمه ما في رطوبة من داخله بالعرق بس. يعني احتكاكه اليسير احتك بجسم يعني جاف يعني، الله تعالى عم. فمدى ما علق شيء انه يعني اذا وصل احتياطا بس، لكن ما فيه نص يعني يامر بالغسل من ملامسة الكلب، اذا لمسه او لمس شيء من ثيابه وجب غسله، وانما كل الدقيقة في العرض. لا، ما يقتل مطلقا، وإنما جاء في الكلب الأسود في قطع الصلاة، في حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فقيل ما بال الأسود من الأحمر والأصفر، فقال الكلب الأسود شيطان، لكن الأمر بقتل الكلاب لتخفيفها بس، تخفيف على عددها وليس لاستئصالها، ما يجوز استئصالها نهائي، وإبقاء النافع منها يعني في منافعه في الغنم والحرث، الحرث والزراعة والحراسة، حراسة الدور، وأنها يستخدم بعض استخدامات أخرى الآن كاستخدامه في التعرف على يعني مجرم لص أو مخدرات أو غيره، فهذا يجوز استخدامه في هذا الأمر نافع على هذا اللحم. والدلالة استخدم ليدل على الأماكن، عرف الأماكن ويدل عليها، فيستخدم الآن استخدامات كثيرة، مثلا استخدام النافع فهو في بقية الحيوانات النافع، لكن الأمر بقتله اللي هو العقور هذا يقتل في الحل والحرم، وين المكان قلب العقور يقتل. نعم. ها؟ ينتقم من الشارع يعني يؤخذ من الشارع كل يوم. طبعا ده كان مملوك لأحد، وطبعا الرسول نهى عن ثمن الكلب، يعني سأتي في الحديث أن النبي نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكلب، هذه من المكاسب المحرمة. فثمن الكلب ومهر البغي، مهر الزانية أجرة الزنا، وكذلك حلوان الكاهن. حلوان الكاهن اللي هو يتكاهن، يقول لك تعال شوف يعني حظك وبختك وكذا، وتعطيه هذا، فهذه كلها من المكاسب المحرمة. ده الكلب. واحد العلماء قالوا الكلب هذا الذي يعني نهي عن ثمنه انما هو كلب الزينة، اما الكلب الذي يعني ابيح استعماله ترخص في استعماله وهو نافع، فقالوا هذا يجوز دفع ثمن فيه. والله يبدو والله اعلم انه يجوز الثمن فيه، لان هذا يعني مثل كلب مدرب، الكلب المدرب والمعلم، فهذا يبدو الله تعالى اعلم انه يجوز الثمن فيه. والا اصبحت هذه اذا كان بدون ثمن تبور، يعني هذه السلعة وتولت ولا تستثمر. الكلب الآن يصل أحيانا إلى يعني 100,000 دينار كلب واحد، كما القطيع من البقر والغنم، فنفعله لأنه يقوم حل 4-5 من الرعاة، يعني اشتغل عن 7-8 من الرعاة، هو كلب واحد يقوم بهذا، كلب مدرب في هذه الأعمال. نعم، كلب الكشف عن الجرائم هذا كذلك بأثمان باهظة، يأخذ تعليم وتدريب طبيب، هو نافع في هذا، فيجوز الله أعلم يجوز شراؤه بهذا، يعني في شراؤه للتدريب والجهد الذي بذل في تعليمه وتدريبه. ها؟ ها؟ فيبقى النهي عن ثمن الكلب اللي هو كلب الزينة، اللي هو الكلب المكروه واقتناؤه. نعم. كما نحن في الهرب قراءة من يعني، لأنه يعني الأولى تركه، لأنه في الزينة، الزينة منفعة يعني قليلة، والكلب فيه أضرار، يعني فيه لعاب ونجاسة ونحو هذا، والتكلفة التي وراءه يعني المنافع اللي وراءه في الزينة مثل المضار الذي يعني تتأتى منه. اللي بيعمل يختن كلب الزينة هو اللي بيختن، ما تشوف رأي كلاب الزينة يطلع ويريض ويغسل وينظف ويدخل ويحمل وساخ ويطملها برا ويعمل له هذا قاعد يشتغل له، يشتغل في خدمة الكلب. وعلى أن يكون الكلب في خدمة الإنسان، اسمه الإنسان في خدمة الكلب. لما كلب الزينة لما ترى تجد أن الإنسان هو الذي أصبح في خدمة الكلب، هو الكلب الذي في خدمة الإنسان كضياع. نعم. طيب أنتوا دخلتوا في الكلاب، مش عايزين تتطلعون منهم. أيوة. قسم اليدين قبل الصباح هنا، هل هذا شيء لمن كان حوته الآن في هذا الوقت من الإدارة أو من المحاولة الكشف؟ أما الآن في السراويل والسرور والانتفك إلا شيء طبعا للما هو ذي لما ظنت ان الانسان يده تدخل يعني الى هذه الاماكن، وغالب الناس عندما ينامون يتخففون من ثيابهم. اما القول بانه طيب لو ربط يديه مثلا قبل النوم او ادخلها في قفازات ونام بها، هل يغسلها كذلك؟ يعني على كل حال، يعني احنا نقول الامر تعبدي، يعني في الغسل هذا سواء تعلم حكمة ولا هذا، وإنما النبي يعلل الأمر وبين أنه خالف إنه لا يدري أين باتك، فإن كان ينام في فضفاضة وتعب سره في اليد فلا يجب غسل. أما إذا يعني كان ينام في ثياب يعني لاصقة بالجسم ولا يمكن وهو نائم أن يتصل إلى يعني أماكن العورة، فعلى كل حال يبقى الغسل مستحب مثل غسلها من نوم النهار النوم القليل، يبقى غسل يدين ثلاثة مستحب على الأقل، لأنها في النوم تعرف ونحوها لا تتقذر، إن لم تتنجس فإنها تتقذر، فيبقى الغسل هنا مستحب، يغسلها خارج الإناء الذي يتوضأ منه. أما الآن استخدام شيء يعني مستقر الإناء كاستخدام مثلا صنبر الماء هذا خلاص ما يحتاج معه لأنه ما بيدخل يده في الناس، فهو بالطبع سيغسل يديه ثلاث مرات، يغسلها وجوبا بعد نوم هذه لأنه سيتمضمض ويستنشق منها استحبابا في غير نوم الليل والله تعالى. طيب.